المسح شعر المرأة في الوضوء يكون مثل الرجل بأن تمسح عليه ذهابا ورجوعا أم يكفي جزء صغير منه؟ الجواب أن أفعال الوضوء اقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى لنا في صفة مسح رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم إلا أنه يبتدئ بالناصية إلى القفا ثم يرجع مرة أخرى.